فلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش سيقولون لله قل فلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيك قل فلا تذكرون قل لمن سيقولون لله قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون قل سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل لمن الأرض ومن فيها قل فلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش سيقولون لله قل فلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون ما اتخذ الله من ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما عالم الغيب والشهادة فتعالي عما يشركون. ما اتخذ الله من فتعالى عما يشركون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى Yeah.

خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا فاغفر

جئتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل أفحسبتم فتعالى الله الملك فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدقت آياته في القرآن وتجلت بالخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينتهي ومدد لا ينقطع وجواب شاف لا يخلق على كثرة الرد ذلك هو القرآن الكريم.